إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمنت بالله حتى صمت بالله استعنت بالله توكلت على الله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا أدمو عليش أحسن نساء. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره الجامع لأحكام القرآن من سورة آل عمران عند قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين إلى أن قال عز وجل ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه. تفضل يا شيخ محمد معك. نعم تفضل يا شيخ محمد. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. إذا أخذ الله تعالى ميثاق الأنبياء ثم جاءكم الصحيفة الثانية لا مثل ما هي بس من الصحيفة الثانية ثم جاءكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. الرسول هنا محمد صلى الله عليه وسلم في قول علي وابن عباس رضي الله عنهما. واللفظ وإن كان نكرة يعني هون قال الرسول هنا محمد صلى الله عليه وسلم في قول علي وابن عباس رضي الله عنهما. ليش طيب هذا اللام شو منسميها ثم جاءكم رسول؟ هو قال الرسول لكن رسول مصدق لما معكم فقال الرسول هنا محمد صلى الله عليه وسلم في قول علي وابن عباس رضي الله عنه. واللفظ وإن كان نكرة فالإشارة إلى معين. نعم تفضل. كقوله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة إلى قوله ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوهم. نعم يعني القرية معروفة قال مثلا قرية معروفة كانت يعني. كمان هم ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوا. نعم فأخذ الله ميثاق النبيين أجمعين أن يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام وينصروه إن أدركوه وأمرهم أن يأخذوا بذلك الميثاق على أممهم. واللام من قوله وأمرهم أن يأخذوا بذلك الميثاق ميثاق على بذلك الميثاق على أممهم. نعم واللام من قوله لتؤمنن به جواب القسم الذي هو أخذ الميثاق. الميثاق يعني والله أو الميثاق هو يعني. نعم. إذ هو بمنزلة الاستحلال. أيوة. يعني جواب قسم. نعم. وهو كما تقول في الكلام أخذت ميثاقك لتفعلن كذا. يعني والله لتفعلن كذا. نعم. كأنك قلت أستحلفك. وفصل بين القسم وجوابه بحرف الجر الذي هو لما في قراءة ابن كثير على ما يأتي. نعم. ومن فتحها جعلها متلقية للقسم الذي هو أخذ الميثاق. نعم. واللام في لتؤمنن به جواب قسم محذوف أي والله لتؤمنن به. يعني أخذ الميثاق منهم يعني استحلفهم وحلفوا يعني والله لتؤمنن كأنهم يعني أقروا بهذا القسم. نعم. وقال المبرد والكسائي والزجاج ما شرط دخلت عليها لام التحقيق كما تدخل على إن. ومعناه وما لما ثم جاءكم رسول ما رجعنا أصل الكلام لما معكم مصدق لما معكم. نعم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين. نعم. لما آتيتهم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم أني معبا. وما شرط دخلت عليها لام التحقيق لما آتيتكم. نعم. كما تدخل على إن لإن يعني. ومعناه لما آتيتكم لمهما آتيتكم. نعم. ومعناه نعم. لمهما نعم. آتيتكم. نعم. والله لتؤمنن به. يعني ربي أخذ عليهم هذا الحليف يعني كأنه استحلفهم يعني طلب منهم يعني أن يحلفوا على هذا الميثاق. وإلا سبحانه وتعالى يقول والله كيف. نعم. ومعناه لمهما يعني كيف الإنسان يعهد على الإنسان يقول له يعني عاهدني أنك مثلا تفعل كذا يقول له عاهدتك يعني عاهدت إليك يعني كأنما يقول والله كأنه يقول يعني ما أخذ عليهم يعني عاهد مشرق في حليف لكن كأنه بمعنى الحليف يعني بقول لك أنت بدك تجي على الدرس فهذا عهد منك لما قلت لك هذا عهد منك يعني كأني قلت لك حليف احلف أنك توفي بهذا الميثاق بهذا العهد كأنه بمثابة والله قد ما يكون يعني موجودة يعني لكن بمثابة وجود الحليف. نعم. العهدي إليك أو عليك لتفعلن يعني كأني أقول والله لتفعلن يعني كذا. نعم. لا ما هو حليف هذا لكن لما تعاهدت أنا وياك كأنه حليف لذلك يعني ولا ينقضون الميثاق يعني. نعم. ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه هذا العهد العهد بمثابة اليمين مشرط يكون يمين بمثابة اليمين. نعم. لذلك المنافق يخلف. نعم. إذا عهد الإنسان لا هو يعني كبير هذا لكن ما إن كان ما في كفارة لأنه ما حلف لكن بمثابة الحليف ما أنت قلت اللي ما عاهدتني. نعم. لو حلفت بدون ما أذكر لفظ الجلالة حلفت أنا مثلا بدي أدفع يصير هذا بمثابة القسم. لا كأنه قسم بس مو قسم، لأنه الأصل براءة الذمة، وما نشغل الذمة إلا بيقين. أنه اليمين باسم الله أو بصفة من صفاته، هذا اليمين. نعم. فموضع ما نصب، وموضع آتيتكم جزم، وثم جاءكم معطوف عليه. لما يعني لما آتيتكم لهذا الإتيان، يعني الشيء الذي آتيتكم، يعني لذلك النصب. وموضع جزم مثل ما قدر، يعني مهما آتيتكم. نعم نعم. لتؤمنن به، اللام في قوله لتؤمنن به جواب الجزاء، كقوله تعالى ولئن شئنا لنذهبن ونحو وكمان مثله. وقال الكسائي لتؤمنن به معتمد القسم، فهو متصل بالكلام الأول، وجواب الجزاء قوله فمن تولى بعد ذلك، ولا يحتاج على هذا الوجه إلى تقدير عائد. يعني منكم، فمن تولى منكم هذا العائد. نعم. وقرأ أهل الكوفة لما آتيتكم بكثر اللام، وهي أيضا بمعنى الذي، وهي متعلقة به أو متعلقة به بأخذ، متعلقة بأخذ، أخذ لما آتيتكم. نعم. أي أخذ الله ميثاقهم لأجل الذي آتاهم من كتاب وحكمة. نعم. ثم إن جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به من بعد الميثاق، يعني أكد عليهم بأنهم أوتوا الكتاب والحكمة، والذي أوتي الكتاب والحكمة هذا يوفي بعهده بدون أن يأخذ عليه، لأنه أعطاه، حمله هذا هذه الأمانة، وحمله هذا العبء، أو حمله هذا الشيء العظيم. يعني معنى ذلك أنه يوفي به، لكن تأكيدا لذلك، تأكيدا لذلك أخذ عليهم الميثاق. مثل ما بيقول له هذا الرجل صادق وباعني، بيقول له معلش وقع لي، كأنه هذا عهد وميثاق بين الناس. يعني هذا كمان هذا كله تكريم لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، أخذ على النبيين العهد أن يعني يؤمنوا به، يعني لتؤمنوا به ولا تنصرونه. وذكر الشيخ معنى لتؤمنوا به ولا تنصرونه، يعني معنى ذلك كيف ينصرونه وقد أتى بعدهم عليه الصلاة والسلام، قال يعني أن يوصوا من أرسلوا إليهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، يعني هو يؤيده، هو ومن أرسل إليهم، هذا معنى لا تنصرنا. ولا هن ما أجوا بوقته. نعم نعم. لأن أخذ الميثاق في معنى الاستحلاف كما تقدم. نعم. قال النحاس ولأبي عبيدة في هذا قول حسن، قال المعنى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتؤمنن به لما آتيتكم من ذكر التوراة. إيه يعني لما آتيتكم، يعني ماذا يأخذ عليهم الميثاق؟ لأنه حملهم، لأنهم أهل لحمل هذا الميثاق. أما إنسان يعني إنسان فلتان تجيب له حليف أو يعني أو بدك تأخذ عليه عهود، هذا ما يعني الأصل هذا الإنسان يعني ليس أهلا لأن يحمل هذه الأمانة وهذا العهد. لذلك قال لما آتيتكم، يعني أنتم أهل لهذا الحمل، أهل لهذه النصرة. نعم. وقيل في الكلام حذف والمعنى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لتعلمن الناس بما جاءكم من كتاب وحكمة ولتأخذن على الناس أن يؤمنوا، ودفع على هذا الحذف وأخذتم على ذلك مصري. شوف ولتأخذن على الناس يعني أن يؤمنوا برسول الله ولو لم يبعث إليهم، من أنه رسول الله. يعني معنى ذلك كل يعني الشرائع السماوية كلها تؤمن برسول الله، يعني من أمور العقدية عندهم أن يؤمنوا بمحمد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء عظيم جدا. لذلك الذي لا يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أول ما يعني يكذب، يكذب رسوله. يعني النصراني يعني يكفر بنصرانيته بعدم الإيمان بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، واليهودي كذلك. ليش؟ لأنه مأخوذ على أنبيائهم أن يعلموهم أن رسول الله أنه يأتي نبي واسمه يعني باسمه بيبين لهم ويؤمن بأنه يأتي هيك. فهي من أمور العقيدة بالأمم السابقة، فكيف نحن؟ نعم. لو الإنجيل أو التوراة لم يحرر، هل مثلا ضرع على حرب مثلا ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، هل المفروض على أهل الكتاب أن يؤمن بسيدنا محمد ويتبع القرآن الكريم والكتب كالإنجيل؟ طبعا طبعا كل منسوخة، يعني كل موجود بالقرآن الكريم الكتب هذيك، يعني كل مجموعة ما في الكتب كله موجود بالقرآن، والقرآن ناسخ للشرائع كلها. نعم. فعلى هذه الآية سيدي ما من نبي إلا وبشر بالنبي. نعم. ليس موسى وعيسى. نعم نعم كل النبيين كل. أم لدن سيدنا آدم إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ميثاق النبيين أي أل سموه للاستغراق. للاستغراق من النبيين يعني كل جنس النبيين، والنبيين مئات آلاف، أما الرسل معدودون. نعم نعم. وقيل إن اللام في قوله لما في قراءة من كسر ما نحمد النبيين على الرسل، لأن الرسول مكلف من أن يبلغ قومه، أما النبي مو مكلف، لذلك ممكن نحمد على الرسل. نعم. وقيل إن اللام في قوله لما في قراءة من كسرها بمعنى بعد، يعني بعد ما آتيتكم من كتاب وحكمة. قالوا حروف الجر تتعاور، سير اللام بدل الباء. نعم. كما قال النائبة توهمت آيات لها فعرضتها بستة أعوام وذا العام تابع. أي بستة أعوام، أي بعد ستة. لستة بعد ستة عام. نعم. وقرأ سعيد بن زبير لما بالتشديد ومعناه حين آتيتكم، واحتمل أن يكون أصلها التخفيف، فزيدت من على مذهب من يرى زيادتها في الواجب. نعم. فصارت لمن ما لمن ما مما. نعم. وقلبت النون أي لمما أصلا مما أي مما. نعم. فاجتمعت ثلاث ميمات فحذفت الأولى منهن استخفافا تخفيفا، يعني صارت لما. نعم. لما صارت لما. نعم. وقرأ أهل المدينة آتيناكم على لما آتيتكم، لما آتيناكم يعني سبحانه وتعالى عظيم، وإننا للعظمة. نعم. والباقون آتيتكم على لفظ الواحد. نعم. ثم كل الأنبياء لم يؤتوا الكتاب وإنما أوتي البعض، ولكن ولكن الغلبة للذين أوتوا الكتاب ولكن الغلبة للذين أوتوا الكتاب. أيوة. والمراد أخذ ميثاق جميع الأنبياء، فمن لم يؤت الكتاب فهو في حكم من أوتي الكتاب، لأنه أوتي الحكم والنبوة. أي صار كل الأنبياء على الحالين نبيين على بابها، يعني مو شرط يكونوا رسول. نعم. وأيضا من لم يؤت الكتاب أمر بأن يأخذ بكتاب من قبله. نعم. فدخل تحت صفة من أوتي الكتاب. نعم. قوله تعالى فأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فأقررتم من الإقرار والإصر والأصر لغتان وهو العهد، والإصر في اللغة الثقل، فسمي العهد إصرا لأنه منع وتشديد، يعني تأكيد يعني. نعم. قال وقالوا إن العظائم كفؤها العظماء، يعني هذا الإصر هذا العهد هذا الإشارة إلى عظمة من حمله وحمله، حملت أمرا عظيما فاصطبرت له وقمت فيهم بأمر الله يا عمر، يعني حملت أمرا عظيما لأنك عظيم. ذا قالوا إن العظائم كفؤها العظماء. نعم. قال فاشهدوا أي اعلموا عن ابن عباس الزجاج بينوا لأن الشاهد هو الذي يصحح دعوى المدعي. إيه. ما بكفي يشهد يعني يفرج على الدعوة، يبدأ يقول فلان فعل كذا أو فلان لم يفعل كذا. نعم. وقيل المعنى اشهدوا أنتم على أنفسكم وعلى أتباعكم وأنا معكم من الشاهدين عليكم وعليهم. نعم. وقال سعيد بن المسيب قال الله عز وجل للملائكة فاشهدوا عليهم فتكون كناية عن غير مذكور. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين يعني الملائكة، ما ذكر ذكر يعني ما أتى ذكر الملائكة. نعم. قوله تعالى فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. على ذلكم على النبيين، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم كله للنبيين، بعدين قال فاشهدوا للملائكة وأنا معكم من الشأن اشهدوا عليهم يعني. يعني هنا نجد المعنى اللي قبله أخذتم على ذلكم إصري يعني على أمور لا لا على ذلكم، وأخذتم على ذلكم العهد الذي عهدته على الذي عهدته عليكم. نعم. قوله تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا فمن تولى وإليه يرجعون. قرأت فمن تولى قرأت ولا ما انتبهت كان. طيب فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. من شرط والمعنى فمن تولى من أمم الأنبياء عن الإيمان بعد أخذ الميثاق فأولئك هم الفاسقون أي الخارجون عن الإيمان، والفاسق الخارج وقد تقدم. شايف فمن تولى من أمم الأنبياء عن الإيمان بعد أخذ الميثاق فأولئك هم الفاسقون. الفاسقون هم بمعنى الكافرون يعني، والفسق يعني المعصية، لأنه أمر يتعلق بالعقيدة. لذلك الله يجزي الخير فسرها بقوله الخارجون عن الإيمان، والفاسق الخارج يعني. نعم. نعم. قوله تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قوله تعالى أفغير دين الله يبغون، قال الكلبي إن كعب بن الأشرف وأصحابه اختصموا مع النصارى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أينا أحق بدين إبراهيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا الفريقين بريء من دينه. فقالوا: ما نرضى بقضائك ولا نأخذ بدينك. فنزل: أفغير دين الله يبغون؟ يعني يطلبون، يعني كيف، بماذا يحكم لهم عليه الصلاة والسلام إلا بدين الله، إلا بما أنزل الله عليه وأمره. لذلك عندما أبوه معناته أبوا حكم الله، هؤلاء اليهود والنصارى ما هو. لذلك قال عن دين، يعني عن ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أسماه دين الله، يعني الذي يأمر به رسول الله يأمر به الله سبحانه وتعالى. لذلك ربي قال: أفغير دين الله، يعني حكم رسول الله هو دين الله. فاضي فاضي نعم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم سيدي تفضل. أفغير دين الله يبغون، يعني يطلبون. ونصبت غير بيبغون، أي يبغون غير دين الله. وقرأ أبو عمرو وحده: يبغون بالياء على الخبر، وإليه ترجعون بالتاء على المخاطرة. قال: لأن الأول خاص والثاني عام، ففرق بينهما لافتراقهما في المعنى. وقرأ حفص وغيره: يبغون ويرجعون بالياء فيهما، وإليه يرجعون. نعم. في قوله: فأولئك هم الفاسقون. وقرأ الباقون بالتاء فيهما على الخطاب لقوله: لما آتيتكم من كتاب وحكمة والله أعلم. لذلك أفغير الله تبغون. نعم. قوله تعالى: وله أسلم، أي استسلم وانقاد وخضع وذل، وكل مخلوق فهو منقاد مستسلم، لأنه مجبول على ما لا يقدر أن يخرج عنه. هذا يعني كله مؤمن وغيره. وله أسلم، يعني أسلم استسلم، يعني كيف استسلم؟ إمتى الإنسان نسميه مستسلم؟ يعني عندما يفعل ما طلب منه من أراد أن يسلم له. يعني إنسان إمتى بسميه مستسلم إلى؟ لما بيسمع كلمتك، يعني لما بيكون يعني يفعل ما تريد، يفعل ما تريد. لذلك كل الناس يفعلون ما يريده الله، لكن الناس على أقسام. هناك يفعل ما يرضى الله، ويفعل ما يسخط الله، لكن كله بإرادته. وإذا لم نقل ذلك معنى ذلك يكون ربنا حاشا مكره. إذا ما كان كل شيء بأمره وكل شيء بإرادته، معنى ذلك هناك من له إرادة، وهذا شرك. هذا ذلك كله بأمره، إن كان خير أو شر كله بإرادته. وهيك المفروض، يعني العقل بيقول هذا الشيء. أما نقول أنه سبحانه وتعالى ما بيريد الشر، لا يريد السوء، لكن مين بيريده؟ ما لا تطالع من تحت إيده. على الحالة اللي بيعبدوا الشيطان معهم حق، يعني لأنه الناس أكثر، مثل ما قال ربي سبحانه وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوا. الأكثر معناه تطالع عن إرادة الله، وهذا والعياذ بالله هذا لا يجوز. هذا نعم. نعم. قال قتادة: أسلم المؤمن طوعا، والكافر عند موته كرها. أخذ على، يعني أسلم على ظاهرة الإسلام، يعني بمعنى الإيمان، لكن سبحانه وتعالى قال: لا لا لا لا يرضى. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهادة ثم يتوبون من قريب، يعني قبل الموت، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. هلأ قولوا يعني: والكافر عند موته كرها. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن. يعني كمان عند الغرغرة، طالما لم يغرغر ربي يقبل توبته، لكن قال إلا ولكن وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن باشو نعمل ولا الذين يموتون وهم كفار. لذلك من أخذ الآية مثل ما ذكرت بالأول يعني كل شيء يعني بإرادة الله، هذا أسلم، ما هو أسلم بمعنى الإسلام، أسلم بمعنى استسلم، مثل ما قال سبحانه وتعالى ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، أكل استسلم. فهون أسلم المؤمن طوعا، وله أسلم أول شيء شو قال وله أسلم أي استسلم وانقاد وخضع وذل شاء أم أبى يعني. نعم يعني إما بالاختيار أو بالقهر والإجبار يعني بده يكون الإنسان، فهل بيكون بالاختيار هذا الذي له الحسنى، أما طوع أما القهر والإجبار هذا الكافر يعني غصبا عنه يعني، لكن إله الجزء الاختياري، هو يعني الإنسان إله إرادة وربي له إرادة، الله يريد هذا فهذا الإنسان يريد يعني يريد هذا الشيء، فالله يخلق يعني إنسان بده يقتل إنسان ربي حرم عليه وسبحانه وتعالى أراد أن يقتل هذا، أراد أن يقتل، لو لم يرد أن يقتل يعني سبحانه وتعالى ما 100 واحد ما بيقدر يموته، هو ما بيقدر يقتل حاله، كثير ناس يعني بيحاولوا ينتحروا ما بيفلحوا ليش؟ لأن والله ما بده يا ما بيريد سبحانه وتعالى، لكن إذا أراد سبحانه وتعالى يعني عندما يقتل هذا الله يخلق وهو أراد لكن نهاه عنه، يعني أراد لكن لم يأمر، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، إنه الله هيك بده، يقول الله هيك بده، شو عرفك هيك الله بده، طالما الله هيك بده أنت بقى لما واحد يتعدى عليك أو بيأخذ لك مصرياتك مو هيك الله بده، مو هيك الله بده، ليش عم تقول له لا هيك الله بده خلاص ويطرقه كف هيك الله بده، أي ما بصير نحن مكلفين ولا ليش الكلفة صارت؟ سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. أنت بتعرف أنه هيك الله يعني كتب، طالما بتعرف هيك ليش تقوم بتروح بتشتغل، ليش تروح بتشتغل خلاص رزقك مكتوب، لا بيقول لك لابد نحن مكلفين وهذا يعني. نعم قال قتادة أسلم المؤمن طوعا والكافر عند موته كره ولا ينفعه ذلك لقوله فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، يعني عند علامات الساعة الكبرى عندها لا ينفع الإيمان، هذا بيقول يعني، لكن عم يقول مطلقا والكافر عند موته كره أو كره ولا ينفع ذلك. نعم ليس أنه مثل يعني مثل علامة كبرى للكافر عندما رأى الموت شاف يعني بعينه ما بقى ينفعه. نعم قال المجاهد إسلام الكافر كرها بسجوده لغير الله وسجود ظله لله أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. يعني هو يسجد للصنم لكن ظله ما يسجد للصنم، نعم. وقيل المعنى أن الله خلق الخلق على ما أراد منهم، فمنهم الحسن والقبيح والطويل والقصير والصحيح والمريض، وكلهم منقادون اضطرارا، فالصحيح منقاد طائع محب لذلك، والمريض منقاد خاضع وإن كان كارها. هذا أسلم، هذا الاستسلام. ولمن لم تكن هذه صفته، يعني معناته نسأل الله، استغفر الله، مو إله. ليش؟ لأنه كثير شيء طالع من تحت إيده، والإله الملك والمالك، وطالما ما هو مالك كل شيء معناته ما ملك. طالما ما يستطيع يعني سبحان يعني أن يحكم على خلقه، معناته سبحانه وتعالى ضعيف ليس بالقوي، وإله لا يوصف بالضعف. لذلك سبحانه وتعالى كل الخلق بيده، صغير كبير أي شيء بيده سبحانه وتعالى. نعم. والطبع الانقياد والاتباع بسهولة، والكره ما كان بمشقة وإباء من النفس، وطوعا وكرها مصدران في موضع الحب، يعني طائعين ومكرهين. نعم. وروى أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، قال: الملائكة أطاعوه في السماء، والأنصار وعبد القيس في الأرض. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فإن أصحابي أسلموا من خوف الله، وأسلم الناس من خوف السيف. وقال عكرمة: طوعا من أسلم من غير محاجة، وكرها من طوعا من غير محاجة هو السجع، أما كرها من اضطر، من اضطرته الحجة إلى التوحيد، يدل عليه قوله عز وجل: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. قال الحسن: هو عموم معناه الخصوص، وعنه أسلم من في السماوات، وتم الكلام. ثم قال: والأرض طوعا وكرها، قال: والكاره المنافق لا ينفعه عمله. وطوعا وكرها مصدران في موضع الحال. عن مجاهد عن ابن عباس قال: ندخل في هذا الكلام الإسلام بيكره نفسه، يكره على العبادة، يعني إذا أكرهها كمان كرها، لكن هو رضيان ما من آلة عن مكرها. نعم. لا يعني يشرب الحبة يكرهانها، بس هو بده. نعم سيدي. قال: إذا استصعب الدابة أحدكم أو كانت شموسة، استصعبت دابة أحدكم أو كانت شموسة، فليقرأ في أذنها هذه الآية: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، إلى آخر الآية. سيارته سبحان الله والحمد لله رب العالمين. في عنا خادم الجامع بجامع الحسن الله يرحمه، هو عم يحكي لي يعني كان ناطور، هو أول فيه ناطور مزرعة، وفي الباب بيتحرك على هذا شو يسموه صاحب المزرعة، وزلمة هيك شديد يعني مغطرس، بده يجي، قبل ما يجي بيقول له: افتح لي الباب، حتى ما يوقف ابدا. هذاك شو صار عنده حادث احترق المحرك والباب مسكر وخاف ان قطع قلبه منه هو عم يحكي لي أبعني قال له سألتك بالله انك تشتغل ما محروق قال له بدك بالله غير ما تشتغل سألتك بالله قال والله اشتغل هو عم يحكي على زمته والرجل مو كذاب والله وين قال له والله سألتك بالله انك تشتغل الموتور محروق خاف انه اما يجيبوا المضطر اذا دعا يعني حتى نعرف انه الاسباب ما تعدو ان تكون اسباب يعني السبب نؤمن انه لا ينفع ابدا يعني لما تقتله للإنسان نسأل الله العافية الكافر لما قتلته أبدا مو أنت قتلته وميت بعمره من يقتل الله خلق الموتى لما أنت أكل وهذا الأكل لما أنت بتاكله أبدا ما له علاقة أبدا أبدا ولما بتدرس كمان مولى أنك درست الله يخلق لك عند هذا مو به هيك عقيدتنا مو به عنده لذلك هذا اللي بيحير يعني إذا ما أكلت ما بقدر وسيدنا النبي استعينوا يعني على الصيام من طعام السحور أو كما قال عليه الصلاة والسلام وعلى قيام الليل بالقيدولة مع أنه يعني كلها لا تؤثر ودليلها أنه كثير من الناس لا يتسحر وأقوى من اللي بيتسحر في كتير يعني لأن السبب لا يعدو أن يكون سبب والشيء اللي يعني المتجسد اللي صاره ربي سبحانه وتعالى بيّننا بكتابه غزوة بدر يعني غزوة بدر ما يعني مو معقول حسب الظاهر أنه هالجماعة راسين خيل وعدد هالعدد هذا يعني ثلاث أضعاف كانوا أو أكثر من ثلاث أضعاف ثمان أضعاف يغلبون ويقتلون معناه ذلك أن السبب لا يعدو أن يكون سببا وكثير يعني وهذا مجرب هذا وهذا إيماننا بالله لذلك التوحيد أعلى أعلى شيء كلمة التوحيد لما ربي سبحانه وتعالى بحديث البطاقة لما الإنسان بطيش حسناته وبترجع السيئات أدن عبدي له عندي أمانة ضعوها لا إله إلا الله كان موحد إيه تطيش لذلك الإنسان إذا ربي سبحانه وتعالى ثبت على التوحيد الله يرضى عن سفيان الثوري قال يعني السيئات كتبنا لكن بقى يعني لا إله إلا الله أنا بقول مدللة ما بتثبت إلا بهالة من الأعمال الصالحة إن بعض الناس يقول لك بقول لا إله إلا الله وأنا خلاص ما بتخلى عنها لا طالما تخليت عن الأشياء التي تحف بلا إله إلا الله معناتها لا إله إلا الله راحت وقد يكون بعض الناس يعني يقولها ويبقى ثابت عليها إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة والعكس كمان فاللهم ثبتنا بقولك الثابت والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه وتقبل منا يا رب العالمين اللهم أعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان ونسألك النجاح والفلاح يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا في حصنك الحصين وأرنا عزة هذا الدين يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله جزى الله عنا سيدنا محمد جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.